السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل الوداع بالدرس أجيب على ما تيسر من أسئلة. من الأسئلة: حكم المرور بين يدي المصلي إذا لم يتخذ سترة. لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، لكن اتخذ سترة فالأمر أشد، لأن النصوص صريحة في المنع بين من المرور بين يدي المصلي، وجاءت أدلة مطلقة تدل على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، ومن أشدها ما رواه الشيخان عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وجاء أنه قال: لا أدري ذكر عاما أو شهرا أو أسبوعا، وجاء في رواية عند البزار بسند صحيح خريفا. وأدلة أخرى جاءت تدل على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. وعلى هذا ينبغي الانتباه لمن يمر في سواء في مسجد أو في غير مسجد، حتى ولو كان في برية. والمرور بين يدي المصلي له حالتان: إذا كان يتخذ سترة فلا يجوز المرور بينه وبين السترة، وإن بعدت السترة عنه، لكن السترة ينبغي أن تكون على حد 3 أذرع، فإن بعدت كثيرا فقد لا تنفع السترة، لأن الذي جاء في الصحيحين بقدر 3 أذرع. حديث ابن عمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى الجدار وكان قدر ما بين مقام قدميه والجدار نحو من 3 أذرع، فلهذا لا يجوز المرور بين يدي المصلي. المسألة الثانية: أن هل تشرع السترة على كل حال؟ نعم، تشرع السترة على كل حال، سواء كان في البلد أو في البرية، سواء كان في الليل أو في النهار، سواء كان في ظلمة أو كان يصلي في الليل وهو يبصر ما أمامه، لا فرق، يعني حتى ولو كان في ظلمة ونحو ذلك. بعضهم يعني علق الأمر بمثل هذه المعاني، والصواب الأدلة عامة ومطلقة، عامة في الأشخاص ومطلقة في جميع الأحوال، سواء كان في البلد أو في البرية، في الليل أو في النهار، لأن المعاني التي تستفاد من السترة معاني عظيمة تجمع الإنسان على صلاته، خصوصا حين يكون يبصر ما أمامه فإنه يجتمع قلبه، وكذلك لها أثر حتى ولو كان في ظلمة الليل، فإن لها أثر، لأنه قد يمر بين يديه من لا يبصره، من لا يبصره من شيطان نحوه، فلهذا يتحامى الشيطان حين يصلي إلى سترة ويكون امتناعه. ولهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني أنه إذا صلى فليصلي إلى سترة، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فلهذا تشرع السترة مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى سترة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وكان يتخذها في السفر، قال: فمن ثم اتخذها، لعله نافع رضي الله عنه ورحمه أنه قال: فمن ثم اتخذه الأمراء سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين أيضا اتخذ سترة لما صلى في مكة، صلى عليه الصلاة والسلام في مكان فاتخذ سترة كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة. ثم الأدلة كما تقدم مطلقة في الأحوال، وعامة في الأشخاص في جميع أحوالهم. ما أيضا من المسائل: أن السترة مشروعة كما تقدم على كل حال. هل يعني هل السترة تشرع في مكة؟ من أهل العلم من قال إن السترة لا تكون مكة، واستدلوا بأحاديث ضعيفة في هذا، والصواب أن السترة مشروعة لإطلاق الأدلة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة بمكة كما حديث أبي جحيفة، وثبت وقال البخاري رحمه الله: باب السترة بمكة وغيرها. الأحاديث في هذا عامة، فلا فرق بين كون يصلي مكة في الحرم أو في غير الحرم. منها العلم والمشهور عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا يصلي إلى سترة في الحرم، وهذا خلاف أهل الأدلة، وهذا جاء روي عن بعض الصحابة كابن كعبد الله بن الزبير، لكن خالفه ما ثبت عن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر بسند صحيح أنه رضي الله عنه كان ثبت عن ابن عمر، وكذلك عن أنس، فقد روى ابن أبي شيبة عنه وأنه صلى وكان يصلي إلى عصا يقيمها ويصلي في المسجد الحرام، فلا فرق بين مكة وبين غيرها. أما الحديث أنه صلى في حاشية المطاف والناس يمرون بين يديه ولا يمنعون، فهذا لا يصح فيه مجاهيل مع مخالفته لعموم الأخبار الواردة في شأن السترة. أيضا من المسائل المتعلقة بالمسألة الأولى، من المسائل أنه كم ما هو القدر الذي يكون بين المصلي وبين سترته. تقدم أن في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، لكن من لم يتخذ سترة، من لم يتخذ، تقدم أنه يرد من يمر بين يديه وأنه لا يجوز المرور بين يديه، وظاهر الأحاديث أنه من الكبائر، لأنه قال لكان أن يقف 40، هذا وعيد، خير له من أن يمر بين يديه، خير له من أن يمر بين يديه. فهل هذا القدر لكل مصل سواء كان يصلي إلى سترة أو لغير سترة؟ هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية، أن من لم يصلي إلى سترة فإن حمى صلاته مقدار 3 أذرع من قيامه على قدميه إلى مقدار 3 أذرع، يعني بنحو من أبعد من موضع سجوده، مثل ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال كان بين محل سجود النبي عليه الصلاة والسلام والجدار ممر الشاة، يعني نحو من ذراع مر الشاة. فعلى هذا من مر بين يدي من يصلي إلى سترة يتحامى هذا الموضع، يعني عن موضع سجوده بنحو من هذا القدر، ويكون على هذا مثل قدر من يصلي إلى سترة، وأن تكون بقدر 3 أذرع. وذهب المالكية وجماعة من أهل العلم إلى أن حماه هو موضع ركوعه وسجوده، موضع ركوع حال الركوع، وكذلك موضع سجوده، إذا كان في فعل هذا يكون ما خلف موضع السجود جاز. ولا شك أن هذا القول قوي، وأنه يفرق بين من يصلي إلى سترة وبين من لا يصلي إلى سترة، وأن من لا يصلي إلى سترة يكون الحمى بقدر موضع صلاته. وقد يقوي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي، وبين يدي المصلي يكون بقدر المكان الذي يصلي فيه وهو موضع سجوده، أبعد ما يكون هو موضع سجوده. فهذا مما ينبغي العناية به، وهو الحذر من التساهل في المرور بين يدي المصلي، وأيضا على المصلي أن يعتني بأمر السترة، وأن يستتر إلى شيء، إلى جدار أو عمود أو أي شيء، لأن فيها فوائد عظيمة تجمع عليه قلبه، تجمع نفسه، تكون سببا في ردع تسويل الشيطان. ولهذا قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة، يعني لها أسباب تعود إلى نفس المصلي، أولا أسباب تعود إلى مصالح، تعود إلى نفس المار، معنى أنه ينبهه ويكون حمى لصلاته، هذا تعظيم لأمر الصلاة، تعظيم لأمر الصلاة. والمصلي إذا صار يصلي فإن الله بينه وبين القبلة، هذا أمر عظيم، بينه وبين، هذا المعنى لا يختلف من حيث المعنى من صلى إلى سترة ومن لم يصلي إلى سترة، لكن من لم يصلي إلى سترة مفرط بترك السترة فلذا ينبغي المحافظة على السترة لمثل هذه المعاني التي أشار إليها أهل العلم. درسنا في هذا اليوم في زكاة الإبل، هذا اليوم يوم الاثنين الموافق 22 من شهر رجب لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مبتدأ الدرس في كتاب الكافي للإمام القدامى رحمه الله في كتاب الزكاة من قوله باب زكاة الإبل، قال رحمه الله: وهي مقدرة بما قدره رسول الله بما قدره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري بإسناده عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يبين أن هذه أن بابها التوقيف مقدر التقدير كما سيأتي في هذا الحديث وغيره من الأحاديث دالة على التقدير الذي لا يجوز تعديه. قول عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وجاء في عند إسحاق بن راهوية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رواه أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده صحيح، وجاء في البخاري أنه من رواية أنس أن أبا بكر، فعلى هذا يكون أبو بكر تلقى هذا الكتاب منسوخا مكتوب عن أبي بكر، وهو تلقاه أيضا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الرواية أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في بيان أن الكتب يبتدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم كما في هذا الكتاب وفي كتب أخرى كتبها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وتأكيد لفرضها فالرسول عليه الصلاة والسلام يمتثل ما أمر الله به، فالله سبحانه وتعالى أمر بها رسوله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الأمة بما أمره الله بها، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي لأنه سئل فوق الواجب، ومثل هذا لا يجوز، بل إن من سأل فوق الواجب من سعاة فإنه يفسق بذلك، ما علم بذلك يفسق بذلك، ولهذا لا يجوز أن يعطى، لا يجوز أن يعطى لأنه سأل فوق الواجب، لكن المتصدق له أن يعطي فوق الواجب برضاه. وقد روى مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله، أن أناسا قالوا يا رسول الله إن المصدقين يظلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم، قالوا وإن ظلمون، قال أرضوا مصدقيكم. جاء في رواية عند أبي داود زادها بإسناد صحيح، زادها ابن عثمان بن أبي شيبة شيخه، قال وإن ظلموا. والحديث لا يدل على أنه يعطون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبعث المصدقين ومن يجمع له الصدقة عليه الصلاة والسلام لم يكونوا على هذا الوجه أنهم يطلبون فوق الواجب، لكن الناس يعني خصوصا قد يكون ممن يكون بعيدا عن مكان العلم، وقد يكون من لتوه أسلم نحو ذلك، يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولشدة حبهم للمال ربما تأولوا وظنوا أن هذا فوق الواجب، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرضوا مصدقيكم. ولا شك أن إرضاء المصدقين الواجب بما يكون فيه رضاه سبحانه وتعالى ورضا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بالشيء الواجب، وما زاد على ذلك مما ليس بواجب فإنه ظلم، ولا يجوز إقرار المصدق عليه الذي يأخذ الصدقة. ودليله أيضا ما ثبت في الأخبار أخبار صحيحة عدة أن المصدقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يأخذون ما جادت به أنفس المتصدقين فوق الواجب، فكيف يطلبونهم ما لا يرضى المتصدقون أن يبذلوه. هذا وقع في عدة أخبار أن كثيرا من من تجب عليه الزكاة حين يطلب من تطلب من الزكاة يقول هذا ما لا لبن فيه ولا ظهر، فيعمد إلى ناقة سمينة قد امتلأت مخضا، يعني لبنا ولحما، فيقول خذها، فيقول المصدق ما أنا بآخرها لأني لم أمر بذلك، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فإن قبله منك قبلته. هذا وقف حديث جيد رواه أبو داود عن أبي بن كعب، ولعله يأتي إن شاء الله، وفي أن أبي بن كعب هو أحد المصدقين، وكذلك أنس في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وجاء في أخبار عدة من هذا الجنس من لم يقبلوا الصدقة التي تطوعوا بها فوق الواجب، فكيف يطلبون شيئا ليس بواجب و المصدقون والمتصدقون يرفضون ذلك. إنما كما تقدمت أوله العلم على أن لمن اشتكوا هذه الشكوى لشدة حبهم للمال تأولوا ما تأول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما قال حتى يرضوا بما طلب المصدقون، لأنهم لم يكونوا يطلبون فوق الواجب. قالوا في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، وهذا سيأتي، وأن في كل 5 شاة إلى 24، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، بنت مخاض تمت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، فسميت بنت مخاض لأن أمها في الغالب قد مخضت يعني دنا ولادتها، دنت ولادتها. جاء في حديث لا يثبت عند أبي داود من رواية عاصم بن ضمرح عن علي رضي الله عنه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا بلغت 25 ففيها 5 شية، فإن زالت واحدة ففيها بنت مخاض، يعني أن البنت المخاض في 26، لكن الرواية الشاذة مخالفة لاتفاق أهل العلم بما دلت عليه الأخبار الصحيحة، ولهذا هذه الرواية هذا اللفظ بالذات هذا اللفظ لا يصح، ولذا وقع اضطراب في هذا الحديث، وقد رواه عبد الرزاق موقوفا على علي رضي الله عنه مختصرا، رواه عن علي مختصر، فهذه اللفظة لا تصح، لكن باقي الحديث هو حديث طويل فثابت ألفاظه ثابتة في الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم تكن بنت مخاض أي لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر يعني وما تم له سنتان ودخل في الثالثة، فإذا لم يجد بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون، وبنت اللبون 36، وابن اللبون هذا بدل بنت المخاض لكنه ذكر. ولما كان المخاض الأنثى أفضل وأغلى من الذكر في الحيوانات خصوصا في الإبل، فجعل ابن اللبون مكان بنت اللبون بنت المخاض إذا لم يجدها، وذلك أن نقص الذكورية فيه يجبره كبر السن بزيادة سنة، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا 25 أو 25 إلى 35 يعني من 26 هذا وقص 26 إلى 35 26 يعني 10 من 26 إلى 35 كله وقص، وهذا 26 إلى 35 أي 10 كله لا يتغير الفرق، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 يعني من 36 إلى 46 ففيها بنت لبون، وفمن 37 إلى 45 هذا كله وقص، 9 هذه 9 كلها وقص ليس لا يتغير، والوقص وهو ما بين الفرضين، والوقص في خمس في فرض بنت مخاض وفي بنت اللبون متقارب، هذا 10 وهذا 9. فإذا بلغت 46 يعني زالت واحدة، إذا بلغت 46 زالت على 45 واحدة صارت 46، ففيها حقة طروقة الفحل، والحقة من 3 سنوات دخلت في الرابعة يعني استحقت أن يطرقها الفحل، فهي 46. وهذا ننظر أنه كلما كثر عدد الإبل كلما كثر عدد الإبل فإن الزكاة تجب في سن أكثر، لأنه عظمة النعمة وكثرت الإبل فكان الواجب أفضل بكبر سنه، ففي حقة طروقة الفحل إلى 60، إلى 60 يعني من 47 إلى 60 يعني 14 ناقة، 14 ناقة كلها أو 14 بعيرا كلها وقص إلى 60 كلها فيها حقة، فيها حقة زاد الوقص. فإذا بلغت 61 زالت واحدة على 60 إلى 75 إلى من 61 إلى 75 فيها جذعة، إذا بلغت 61 إذا من 72 إلى 75 فيها جذعة، أيضا الوقص 14 كله وقص لا يتغير الفرق، فوقصان 14 ووقصان 11 هو الأول والثاني 9 وهو الثاني. ففيها جذعة، إذا بلغ 61 فيها جذعة، والجذعة ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهي التي جذعت أي اسقطت سنها صارت جذعة، وكل هذا الواجب دون الواجب في الأضحية، لأن الواجب في الأضحية في الإبل لا يجزئ إلا ما كان ثنية ما تم له 5 سنين. فإذا بلغت 76 أي زالت واحدة على 75 إلى 90 ففيها بنت لبون، بدأ الآن يكرر الواجب، يكرر الواجب، بلغت 76 إلى 90، وعلى هذا يكون ما بين 76 إلى 90 وقص، وهو من 77 إلى 90 و14 77 78 79 80 ثم إلى 90 وهذا 14، وفيها بنت لبون، بنت اللبون تجب في 36، البنت اللبون تجب في 36، وهنا 76 ففيها بنت لبون، وإذا ضاعفت 36 فهي 72، وفيها 6 وتقدم معنا أنها في 36 إلى 45، إلى 45 فيها بنت لبون، فيها بنت لبون. كذلك هنا من 76 إلى 90، إلى 90 وآخر السن لها الواجب في 36 إلى 45، فإذا جمعت 45 إلى 45 صارت 90 نهاية الواجب في بنتي اللبون، وبدايته وهو 76 فالبداية مقابلة بقدر أو قريب من السن الذي تجب فيه بنت لبون، والنهاية مقارب إلى آخر السن الذي تجب فيه بنت لبون، لأن 90 هي مجموع 45، 45 فيها بنت لبون، كما أن بنت اللبون من 36 إلى 45، بعد 45 46 تكون حقة، حقة. هذا يبين أن تكرار الواجب في هذا القدر في بنتي اللبون قريب من الواجب في 36 إلى 45 وهو بنت لبون، فيها بنت لبون. فإذا بلغت 91، زالت على 90 واحدة إلى 20 و100، 91 إلى 20 و100، ففيها حقتان، حقتان من 91 إلى 20 و100. ونعلم أن 46 الواجب في الحقة، وتستمر إلى 60، فحين تضرب مثلا 46 في 46، 46 في 2 المجموع 92، وهذا قريب مما يجب فيها في بدايتها. 91 فيها حقتان، و46 فيها حقة، ف46 و46 92. النهاية إلى 20 و100، إلى 20 و100، و46 تجب من، والحقة تجب من 46 إلى 60، إلى 60، و60 و60 120، 120 هي نهاية، فنهاية الفرض وهو 20 و100 الذي يجب فيه حقتان، مثل أيضا السن الواجب في 46 إلى 60، نهايته إلى 60، و60 و60 120، وكذا هو هنا إلى 120 فيها حقتان. فهذا يبين أن ذكر وجوب بنتي اللبون، وذكر الحقتين ووجوب الحقتين هو إما مطابق لما وجب في الحقة، لما وجبت في الحقة 46، أو وجبت في بنت اللبون 36، إلى آخر السن، إلى 45 بنت اللبون وإلى 60 في الحقة. وهذا لا شك يبين الحكمة العظيمة، وأن هذا عدل عظيم، مع أن الإبل تكاثرت وعظمت، وأن هذه الإبل فيها إبل كبار، وقد يكون كثير منها جذعات وحقاق، ومع ذلك لم يجب فيها إلا حقة. يكون من جهة النوع، من جهة المعنى قد يكون أقل الواجب فيها دون الواجب في 46 وفي 61، لأنه إنما تغير بمضاعفة العدد، كما تقدم في بنتي اللبون وفي الحقتين. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. جاء في رواية جيدة عند أبي داود من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنها إذا بلغت 21، 21 نعم، فإذا في حقنا، فإذا زال على 20 و100 فيها كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. لكن نعم، فإذا 91 20 و100 فيها حقتان طروقة الفعل، فإذا زالت 20 و100 لكل 400 لبون وفي كل 50 حقة، لكن في 21 ومئة إلى 29 ثلاث بنات لبون، كما جاء في الرواية عند عن ابن عمر، في من 21 إلى 129 فيها ثلاث بنات لبون، فإذا تمت 130 يقول قال إلى 130، ثم في كل 40 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا بلغت 130 ففيها بنت لبون وحقة، بنت لبون 40 و40 هذه 80، بقي من 130 50، هذه الواجب في حقة، ففي 130 فيها بنت لبون وحقة، لأن قبلها إلى 129 فيها ثلاث بنات لبون، تمت 130 صار العقد تام، صار العقد تام، صار 130 في هذه الحال عليك أن تبدل مكان بنت لبون حقة، ثم إذا صارت 140 يكون واجب حقتان وبنت لبون، لأن الحقتين بمئة 50 و50 وبقي 40 فيها بنت لبون، فإذا زادت 10 صارت 150 فيها ثلاث حقاق، صارت 160 فيها 44، يصير فيها ثلاث أربع بنات لبون، ثم بعد ذلك تعود يعود إبدال السن إلى إبدال كل 10، تجعل مكان كل بنت لبون تجعل مكان بنت اللبون حقة، ففي 170 حقة وثلاث بنات لبون، 180 حقتان وبنت لبون، 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، 200 يستوي الفرضان، فإن شاء يخرج أربع حقاق عن كل 50 حقة أربع حقاق، وإن شاء يخرج خمس بنات لبون عن كل 40 بنت لبون، إن شاء أخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون. قال رحمه الله وهذا ولزل الحديث، فإن زالت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة، لأنها لا تحتمل المواساة، لا تحتمل المواساة، إنما المواساة فيما بلغ 5 وهي الذود، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، لأن 5 الذود مال كثير، ولسمي ذود، سمي ذود، والذود من ذاد يذود ذودا، والذود هو الدفع، سمي الذود ذودا لأنه يدفع عن صاحبه الفقر والحاجة، عنده 5 من الإبل نعمة عظيمة يتعيش بها، وتكون سببا من أسباب العيش والكفاف، ولهذا وجب شكر هذه النعمة بإخراج الزكاة، لكن مع ذلك لا يخرج الزكاة منها، لأن لا تحتمل أن تخرج من 5 واحدة من الإبل، لأن واحدة من 5 من الإبل نسبة كبيرة، نسبة الخمس 20%، لكن يخرج من الغنم كما سيأتي إن شاء الله، فإذا بلغت 5 من الإبل، وهذا نص الحديث، فيها شات، في 5 من الإبل شات، بقدر الإبل في سمنها وأيضا نفاستها، فإذا كانت 5 من الإبل سمان الكرام فيخرج شات سمينة كريمة، وإن كانت وسط يخرج شات وسط، وإن طابت نفسه بالشات الكريمة السمينة فهذا لا شك أنه أفضل، ويرجى أن تعود بالبركة عليه في أهله وماله. أوجب فيما دون 25 غنما، يعني 25 من فمدوا 25 من الإبل، يعني 24 فأقل، لم يوجب فيها بعيرا سواء كان ذكر أو أنثى، لم يوجب فيها بعيرا، إنما أوجب فيها من الغنم. لماذا أوجب فيها من غير الجنس، من غير جنس الإبل؟ لأنه لا يمكن المواساة من جنس المال، لا شك، لأن الواحدة من الإبل في هذا العدد تكون مالا كثيرا، تكون مالا كثيرا. من رحمة الشارع كما أنه أوجب الزكاة لكنها مواساة، مواساة، فلا يقع فيها ظلم ولا حيف، بل هو مواساة تعود عليه بالخير والبركة، يخرجها طيبة بها نفسه، لأنه لا يمكن مواساة من جنس، لأن لا يمكن أن المواساة من جنس، يعني يخرج واحدة من الإبل، واحدة من الإبل، لأن واحدة من 24 يكون ثمنها كثيرا بالنسبة إليها، لأن واحدة منها كثير، نص عليه رحمه الله، وإخراج جزء تشقيص يضر بالمالك والفقير، يعني يخرج مثلا، لو قيل مثلا الواجب كما هو معروف في 24 أربع من الغنم، فلو قيل أنك تخرج من الإبل، من الإبل، في الغالب أن الواحدة من الإبل تكون يعني أكثر قيمة من أربع شياة، فإذا أخرج واحدة من الإبل فيكون أخرج أكثر من أربع شياة، فإذا أعطى الفقير مثلا واحدة من الإبل فيكون الفقير، لو فرضنا أن هذه هذا البعير الذي أخرجه يساوي خمسا من الغنم، يساوي خمسا من الغنم، يكون نصيب الفقير له أربعة أخماس هذا البعير، لأن نصيبه مقدار أربع شياة، وهذا البعير يساوي خمس شياة، فيأخذه فيكون شريكه في الخمس، فلو باعه الفقير يعطي صاحب الإبل الخمس، فيكون في التشقيص، والشارع قطع النزاع في هذا، فلهذا لم يوجب من الإبل لأن فيها ضرر، والمال الذي يؤخذ من الإبل فيما هو أقل من 25 كثير، ولم يوجب منها قدر الواجب لأن فيه تشقيص، والتشقيص يورث النزاع والشراكة وربما الخلاف، فالشارع أراد من الزكاة هو إيقاع، هو حصول المحبة والمودة والتآلف بين الغني والفقير، فما كان من هذا الوجه ربما على وجه التشقيص ربما يحصل ضد ذلك، فلهذا عدل إلى غير الجنس، غير جنس الإبل وهي الغنم. قال لأن واحدة منها كثير وإخراج جزء تشقيص يضر بالمالك لا شك والفقير، لأن الفقير لا يستطيع التصرف فيها لأن للشريك إلا بإذنه، والمالك لا يتصرف لأن له فيها شريك فلا يتصرف إلا بإذنه، وربما يكون هذا بعيد عنه والفقير في مكان آخر، والإسقاط غير ممكن، إسقاط غير ممكن لأن الزكاة واجبة، فعدل إلى إيجاب الشيات جمعا بين الحقوق، حق المالك وحق الفقير، فلهذا يجب عليه الشات في الخمس فأكثر، وصارت الشياه أصلا لو أخرج مكانها إبلا لم يجزئه، لم يجزئه، إذن على هم يقولون إن الشات أصل، والأصل لا يغني عنه البدل، لأنه لا دليل على البدل، لأنه عدل عن المنصوص أو عدل عن المنصوص عليه وهو الشاه، وهو الشاه إلى غير جنسه، يعني لو أراد أن يخرج بعير قال أنا لن أخرج مثلا عن الخمس شات، لن أخرج عن العشر شاتين، ولا عن 15 ثلاث، ولا عن 20 إلى 25 لن أخرج 24 أخرج بعير، يقولون هو عدل عن المنصوص إلى غير جنسه، الغنم غير الإبل، فلم يجزئه، كما لو أخرجها عن الشياه الواجب في الغنم، كما لو أخرج البعير عن الشياه الواجبة في الغنم لاختلاف الجنس. والقول الثاني وهو في المذهب قول أنه يجزئه أن يخرج البعير، لأنه عقل المعنى، ولأن المصنف رحمه الله أشار إلى المعنى ليس تعبدي، لأنه يقول رحمه الله لأنه لا يمكن المواساة من جنس المال، لا يمكن المواساة من جنس المال، فعلى هذا يكون المعنى معقول. والقاعدة أنه إذا عقل المعنى عدي إلى غيره مما يكون تحت معناه، ما دام أن المعنى معقول وهو أنه عدل عن البعير إلى الشياه لأن لا يمكن المواساة في لا يمكن المواساة بأخذ بعير، لأن البعير من 24، لأن البعير فيما دون 25 كثير، فعدل إلى الشياه، فهذا معنى معقول، بدليل أنه لما بلغت 25 أخرج من الإبل وأخرج مما هو صغير السن، بنت مخاض أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، فدل بما هو كالقطع أن المقصود من العدول عن البعير إلى الشياه هو الرفق بالمالك، فإذا اختار ورضي أن يخرج من جنسها فإنه عدل إلى ما هو أفضل وما هو أولى، فيجزئه هذا القول الثاني هو الأظهر، هو الأظهر، لأن القاعدة أن في باب الإبل وكذلك كما هو الأصل الغنم البقر لما كانت من 30 ابتداء النصاب والغنم من 40 ابتداء النصاب كانت من جنسها فتحتمل، لكن الإبل مال عظيم، مال عظيم، فلهذا كانت الزكاة في 5 وهي قليلة، فعدل الشارع إلى أقل هذه الحيوانات الإبل والبقر والغنم من جهة الثمن والقيمة وهي الشياه في 5 من الإبل إلى 25 رفقا بالمالك، فإذا اختار أن يخرج من الإبل أجزأه، هذا هو الأظهر. قال رحمه الله: ولا يجزئ إلا الجذع من الظان والثني من المعز، لأن الشاة التي تعلق بحكم الشرع لأنها الشاة تعلق بحكم الشرع في سائر موارده المطلقة، وهذا سيأتي إن شاء الله، هذا ورد في حديث سعر بن ديسم وسيأتي الإشارة إليه، وجاء أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، أيضا يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وتقدم أن الإبل وسيأتي في البقر أنها لم تعلق الزكاة في ما يجزئ في باب الأضاحي، بل في الإبل لم تصل السن، لم تصل إلى سن ما يجزئ في الأضاحي، وفي البقر، في البقر ابتدأ من الجذع ثم الثنية، مع أنه لا يجزئ إلا الثنية في البقر وفي الإبل، وفي الغنم لا يجزئ إلا الجذع من الظأن والثني من المعز، فالمعنى في هذا اتباع النصوص في هذا، وذلك أن فرق بين الغنم والإبل والبقر، فلهذا علقت في الغنم تعليقا واحدا وجعل مناط الحكم مناطا واحدا في باب الأضاحي وفي باب الزكاة، وكذلك يعني في باب القرابين يعني التمتع والقران، وهو ما يجزئ في الأضحية، ويعتبر كونها في صفة الإبل يعني الشاة الواجبة في الخمس، تكون الشاة المخرجة خمس، ففي السمان الكرام، أي في الإبل السمان الكرام شاة سمينة كريمة يعني من 5 إلى 9، وفي اللئام والهزال يعني الهزيلة لئيمة هزيلة لكن ليست مريضة، لأن سببها لأنها سببها يعني أن الشاة سبب لأن الإبل هي سبب الشاة، والسبب والمسبب يتبع السبب، المسبب يتبع السبب، والسبب هي إبل هزيلة ولئيمة، فالمسبب وهو الشاة تكون كذلك، لكنها لا تكون مريضة. لكن لو كانت الإبل ضعيفة وهزيلة وغير مريضة فلا يلزمه شاة ضعيفة ولا يلزمه شاة كريمة سمينة، بل له أن يخرج الهزيلة الهزيلة. والله أعلم هل يقال، يعني هم ذكروا هذا، هم ذكروا هذا، لكنهم احترزوا من كونها مريضة، كونها مريضة، وقالوا هم عللوا المعنى وقالوا إن الشاة إن الزكاة مواساة، الزكاة مواساة، فإذا كانت مواساة فكما أن النصاب عنده على هذا الوصف ويزيله فكذلك ما يخرجه يكون بهذا الوصف. فإن كانت مراضا يعني الإبل لم يجوز إخراج مريضة، لأن المخرج من غير جنسها، ويخرج صحيحة على قدر المالين، على قدر المال ينقص عن قيمته على قدر نقيصة الإبل. قال لو كانت مثلا خمس من الإبل مريضة، إذا رجل يخرج شاة هل يخرج شاة مريضة؟ قالوا لا، لأنها من غير الجنس، مع أنهم قالوا لو كان عنده 40 شاة مريضة يخرج شاة مريضة، لا يلزمه أن يخرج شاة صحيحة. لماذا؟ قالوا لأنها من الجنس، أما إذا كانت من غير الجنس فهذه عدل عن الجنس إلى غير الجنس، فلا يخرج إلا الشاة المطلقة وهي أن تكون شاة صحيحة. لكن قالوا هنا المخرج من غير جنسها ويخرج شاة صحيحة على قدر المال، فلو كان مثلا عنده 5 من الإبل وثمنها 10,000، ثمنها يعني لو 5 من الإبل، 5 من الإبل هزيلة لو كانت صحيحة ثمنها 10,000، وإذا كانت هزيلة لئيمة ثمنها 8,000. الفرق بين ثمن الصحيحة والهزيلة هو الخمس. إذن يخرج شاة تنقص قيمتها نحو الخمس، فإذا كانت الشاة الصحيحة قيمتها 1,000 ريال، فيخرج شاة هزيلة دونها تنقص بنحو الخمس، تنقص بنحو. فإذا كانت الشاة الصحيحة التي تقابل 5 من الإبل صحيحة 10,000، والشاة الصحيحة التي تقابلها 1,000 ريال، فإذا نقصت قيمة الإبل الخمس صارت قيمتها 8,000 لأنها هزيلة مثلا، في هذه الحالة نقص الخمس، فيخرج شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر الخمس، شاة صحيحة قيمتها 800 ريال، قيمتها 800 ريال تنقص قيمتها بقدر الخمس من قيمة الصحيحة. لكن على القياس الذي ذكروه في باب الشاة المريضة أنها والزكاة مواساة، أنه يخرج شاة له يخرج شاة مريضة لأن الزكاة مواساة، وهذا قول آخر، في قول آخر، وهذا القول من جهة النظر والمعنى أظهر، خاصة إذا قيل إن إخراج الشاة في الحقيقة هو عدول، ليس عدول مطلق إنما عدول مقيد، عدول مقصود به في الأصل هو مواساة، هو الأصل المقصود به المواساة، لأن المال لا يحتمل 5 من الإبل و10 من الإبل لا تحتمل أن يخرج منها واحدة من الإبل لأنها كثيرة بالنسبة إليها، فعدل إلى الشياة لأجل الرفق بالمالك. فإذا كان على هذا التقرير قيل لا بأس أن يخرج منها مريضة لأنها مراض، والمريضة تخرج من المراض، ولا يعتبر كونها من جنس غنم ولا غنم البلد لأنها ليست سببا لوجوبها، فلم يعتبر كونها من جنسها كالأضحية. يعني إذا وجب عليه شاة من 5 أو شاتان من 10 فلا يشترط أن يكون يعني يخرج من غنم عنده، لو كان عنده غنم لا يلزم أن يخرج منه، لو أخرج مثلا من غير غنمه أو أخرج من غنم بلده أو من بلد آخر فلا بأس، فلم يعتبر كونها من جنسها كالأضحية. كالأضحية كذلك الأضحية الواجبة عليه اشتريها ولو وجبت عليه مثلا، فإنه ولو كانت جنس هذه الأضحية موجودة في غنمه له أن يشتريها من غير غنمه. ولا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة من عن الغنم، يعني كما أن الواجب في 40 شاة شاة، فالواجب فيها شاة أنثى، فلا يجب فيها فلا يجزئ فيها الذكر على المشهور، وهم لم يذكروا إجزاء الذكر إلا في ثلاث صور، في ثلاث صور في 25 من الإبل إذا لم يكن عنده بنت مخاض يخرج باللم ذكر، وفي 30 من البقر له يخرج تبيع أو تبيع يخرج تبيع ذكر، وهذا ورد به النص. والنوع الثالث إذا كان النصاب كله ذكور، إذا كان النصاب كله ذكور فإنه يخرج شاة منه. هم يقول لا يجزئ فيها الذكر كالمخرجة عن الغنم، كالمخرجة عن، وهذا موضوع خلاف. وهنا قول بعض أهل العلم وقال أبي حنيفة قال يجوز أن يخرج الذكر من الغنم سواء كان 5 من الإبل أو عن 40 من الغنم، لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام شاة، والشاة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى. وكذلك أيضا في قول كل 40 شاة شاة. ويحتمل أن يجزئ، نعم، لأنها شاة مطلقة كما في الأخبار، فيدخل فيها الذكر كالأضحية، كما أنه جاء في الأضحية وأطلق وأجزأ في الأضحية، كذلك في باب الزكاة. فإن عدم الغنم لزمه شراء شاة، وقال أبو بكر يجزئه 10 دراهم، يجزئه 10 دراهم لأنها بدل شاة الجبران، يعني كما في حديث أنس المتقدم عنه رضي الله عنه في كتابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الحديث، وفيه أنه إما أن يأخذ شاتين أو 20 درهما أو يدفع شاتين أو 20 درهما على حسب الحال، على حسب ما دفع من الزكاة. وهل وعلى هذا قالوا إن 10 دراهم مقابل الشاة، لأن 20 درهم مقابل شاتين، وهذا المراد به التقييم في ذلك الوقت، وإلا مثلا في بعد ذلك وفي وقتنا هذا بما تساوي الشاة المعتدلة متوسطة أو الشاة الواجبة في الغنم بحسب غنمه، لأنها بدل شاة الجبران ولا يصح، لأن هذا إخراج قيمة فلم يجز كما في الشاة المخرجة من الغنم، وليست الدراهم في الجبران بدلا بدليل إجزاؤها مع وجود الشاة. لا شك أنها ليست بدل، وذلك أنه يجزئ أن يخرج الدراهم ويجزئ أن يخرج الشاة، وهذا هو ما ذكره هو الصواب، أنه إذا عدم إذا كان عنده ما عنده 40 شاة أو 5 من الإبل فالواجب أن يخرج شاة، أن يخرج شاة، هذا هو الواجب. إن كانت عنده خرج، إن لم تكن عنده لا يخرج القيمة، إخراج القيمة في خلاف كثير وعلى هيئة إن شاء الله. والصحيح وهو الذي اختاره تقي الدين وهو أيضا ما يفهم من تقرير البخاري رحمه الله أنه يكون عند الحاجة إليه، والبخاري رحمه الله فيما يظهر لم يوافق أهل الكوفة مطلقا بإجزاء القيمة مطلقا بدليل الآثار التي ذكرها أثر معاذ رضي الله عنه، اعطوني عرض خميص أو لبيس أهون عليكم خير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ذكره في حال هو يكون موضع حاجة، فلهذا كان الصواب أن إخراجها عند الحاجة إخراج القيمة حين تكون أكمل وأولى. فما كان على هذا الوصف والقدر يكون إخراج القيمة أصلح، والمقصود في إخراج الزكاة المواساة، المواساة في حق الجميع ما بين المخرج والمخرج له. فلكن ما دام أن الواجب شاة فعليه أن يخرج الشاة من غنمه أو أن يشتريها. فصل. فإذا بلغت 25 أمكن المواساة من جنسها، لأن صارت المال كثير 25، فوجب فيها بنت مخاض. ثم هي بنت مخاض قد تكون عندك 25، كثير منها في سن الجذع أو الجذعة أو الثني، وهي ربما وحقة تجمع ربما أسنان من الكبار، قد تكون غالب هذه الإبل فوق البنت المخاض، بنت المخاض، ومع ذلك لا يجب عليه في هذه 25 مهما تغيرت أسنانها ومهما كبرت أسنانها صغار كبار، يجب فيها بنت مخاض ما تم لها سنة كما تقدم ودخلت في السنة الثانية، وعلى هذا في الغالب فهي تتحمل، فصار المال كثير فانتقل من الشياه إلى الغنم وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها ماخذ، يعني ماخذ يعني على أغلب أحوالها وليس بلازم، هذا ليس قيدا، هذا ليس وصفا يعني وهو قيد، إنما يكشف غالب أحوالها ومبين لغالب أحوالها أنها تكون ماخذا أي حامل بغيرها، قد حان ولادها، قربت ولادتها. فإن عدمها أي عدم بنت المخاض، أخرج ابن لبون ذكر وهو الذي له سنتان ودخل في الثالثة كما تقدم، لأن نقص الذكورية يجبره كبر السن، لأن ابن المخاض ابن اللبون أكبر من بنت المخاض بسنة، سمي بذلك لأن أمه لبون أي ذات لبن، لأن ليس ابن ماخض ابن لبون، الماخض التي لا زالت حامل، أما هذه فولدت وهي ذات لبن، ووصف له هذا وصف لها بغالب أحوالها، وصار نقص الذكورية وهو ابن لبون مجبور بزيادة السن، فإن عدمه أيضا لزمه شراء بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض في غنم في إبله ولا عنده ابن لبون في إبله، يقول طيب أنا ما ليس عندي لا ابن بنت مخاض ولا ابن لبون، أبا سوف أشتري ابن لبون، قالوا لا، فإن عدمه لازمه شراء بنت المخاض، يعني لا يشتري ابن لبون، لأن ابن لبون يجب عند عدم بنت المخاض، فإذا كان سيشتري استوى بنت المخاض وبنت اللبون، فنرجع إلى الأصل وهو بنت المخاض الواجبة في 25، لأنها مستوية في العدم، استويا في العدم، فإذا استويا في العدم فالواجب الرجوع إلى الأصل، فأشبه ما لو استويا في الوجود، هذا قياس واضح بين، كما لو كان عنده في 25 عنده ابن لبون ذكر، ابن لبون له سنتان دخل الثانية، وعنده ابن مخاض قال أنا سوف أخرج باللبون، نقول لا يجزيك، إنما يجزيك حينما تعدم ابن بنت المخاض، بنت المخاض موجودة فعليك أن تخرج من المخاض. كذلك لو استويا في العدم، فكما أن لا يجوز أن يخرج باللبون إذا استويا في الوجود، فلا يجوز أن فلا يجزئه أن يشتري باللبون إذا استويا في العدم، بل يشتري بنت مخاض لأنه استويا في العدم فأشبه ما لو استويا في الوجود، ولأن تجويز ابن اللبون للرفق به إغناء له عن كلفة الشراء لأنه موجود، هذا المقصود، لأنه قيل له أخرج باللبون من إبلك ما دام ما عندك بنت مخاض فلا نكلفك أن تشتري بنت مخاض، عندك باللبون ابن اللبون يجبر نقص النقص الذي في هذا الذكر لأنه أكبر سنا فلا تشتري، فلا يجبك تشتري بنت مخاض. ولم يحصل الإغناء عنها هنا، ولم يحصل إغناء عنها ها هنا لأنه مستوي في العدم، فرجع إلى الأصل وهو شراء بنت المخاض. ومن لم يجد إلا بنت مخاض معيبة، عنده في إبله بنت مخاض لكنها معيبة معيبة، هذا عيب فيها، ولا يخرج في الصدقة ذات عوار، كما في حديث أبي بكر الصديق البخاري لا يخرج فيها ذات عوار، فهو كالعادم، لأنها كالمعدوم، يعني كالعادم من جهة، ليس من جهة الحس، الحس موجودة، لكن هو عادم شرعا، لأنه عادم للواجب، الواجب بنت مخاض سليمة، والذي عنده بنت مخاض معيبة، فهو كالعادم، لأنه لا يمكن إخراجها، فهي كالمعدومة شرعا، كأنها معدومة حسا، وإن وجدها أعلى من صفة الواجب أجزأته، وإن وجدها أعلى من صفة الواجب أجزأته، يعني لو كان عنده بنت مخاض لكنها سمينة وكبيرة، وهي بنت مخاض قد تكون في قوة بنت اللبون من جهة سمنها وكبرها وثمنها، تكون غالية الثمن وهي بنت مخاض، وإن وجدها أعلى من صفة الواجب أجزأته، وإن وجدها أعلى من صفة الواجب لأنه لا يمكن إخراجها، وإن وجدها يعني وجد بنت أعلى من صفة الواجب أجزأته، فإن أخرج باللبون لم يجزئه، في الحقيقة يعني أجزأته، يعني بل هي أفضل وأولى، أفضل وأولى، يعني في قول وإن وجدها ومن لم يجد إلا بنت مخاض معيبة فهو كالعادم، لأنه لا يمكن إخراجها كما تقدم لأنها معيبة، وإن وجدها أعلى من صفة الواجب، ويحتمل أيضا أغلى، لكن المكتوب هنا أعلى من صفة الواجب أجزأته، فإن بل تجزئهم باب أولى، فإن أخرج ابن لبون لم يجزه، لو قال هذه بنت مخاض يعني كريمة وسمينة، كريمة هو الإبل عندي متوسطة، فأخرج إبل لبون، قال لم يجزئه، لأنه واجد للواجب، وإن كان أغلى وأعلى، لأن ذلك مشروط بعدم ابنة مخاض مجزئة، وقولها جزأته كأن في مقابل قوله إبل لبون، وأنه لا يجزئه في هذه الحال، وإن اشترى بنت مخاض على صفة الواجب أجزأت، وإن اشترى بنت مخاض على صفة الواجب جاز، هذا واضح لا شك، لأنه يعني وإن كان يجزئه ابن اللبون فبنت المخاض تجزئه من باب أولى، لأنه أخذ بالأصل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها بنت مخاض، فيها بنت لبون، ولم يشترى أن تكون من إبله، ولم يشترى أن تكون معه، فقد يشتريها وقد يخرجها من إبله، ولا يجبر نقص الذكورية بزيادة السن في غير هذا الموضع، وقال القاضي يجوز أن يخرج عن بنت لبون حق وعن الحقة جذع ما عدمهما، لأنها أعلى وأفضل، فيثبت الحكم فيه بالتنبيه ولا يصح، لأنه لا لص فيهما، وقياسهما على ابن اللبون ممتنع، لأن زيادة السن يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه، ويريد الماء، ولا يوجد هذا في غيره، هذا الذي رجحه رحمه الله، والقاضي قال خلاف هذا، فيقول القاضي لو كان عنده مثلا، لو عنده 36 من الإبل، فيها بنت لبون، ما عنده بنت لبون، ما عنده بنت لبون، بنت اللبون تم لها سنتان ودخلت الثالثة، لكن عنده حق ذكر، والحق له 3 سنوات دخلنا في الرابعة، فهو أكبر من بنت اللبون، فالقاضي يقول يجبر نقص الحق كونه أكبر، كونه أكبر. وكذلك لو وجب عليه شقة في 46 ولم يجدها وعنده جذع ذكر من الإبل والجذع في 61 فأكثر، فأخرج عن 46 إلى 60 أخرج عنها جذع، والجذع ما تم له 24 ودخل في الخامسة، أخرج جذع عن الحقة وهي والجذع أكبر من الحقة بسنة. فالقاضي يقول كما أن ابن اللبون يجزئ عن 25 إذا ليس عنده بنت مخاض، فبالإلحاق في المعنى يجزئه أن يخرج عن بنت اللبون حق وعن الحقة جذع، جذع لأنه أعلى وأفضل، لأن أكبر سن ونقص الذكور يجبره كبر السن. رد ابن قدامة رحمه الله على قوله أنه يقول أعلى أفضل فيثبت الحكم فيه بالتنبيه، التنبيه وإلا يعني لا يكون منصوص، التنبيه ما يكون مأخوذا من تنبيه النص وإيمائه، التنبيه والإيماء واحد بالغالب، كأنه أومأ النص إليه وإن لم ينص عليه، نص عليه في بنت المخاض في 25 ولم ينص عليه فيما فوق ذلك. يقول لا يصح لأنه لا نص فيهما، صحيح لأن النص ورد في ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم توجد عنده، وقياسهما على ابن اللبون ممتنع، قياس الحق على ابن اللبون وقياس الجذع على ابن اللبون ممتنع، لأن زيالة سنه يمتنع بها من صغار السباع، لأن ابن اللبون له سنتان دخل في السنة الثالثة، بخلاف بنت المخاض لا سنة دخل الثانية فهي صغيرة فلا تمتنع من صغار السباع. أما ابن اللبون دخل في السنة الثالثة صار كبيرا، فلكبره وقوة جسمه يمتنع من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه ويرد الماء، ولا يوجد هذا في غيره، لا يوجد هذا في غيره، لأن بنت اللبون، بنت اللبون أيضا تمتنع من صغار السباع، والحق عن باب أولى تمتنع من صغار السباع، فليس هناك فرق بينها وبين الحق والجذع، لأن المقصود في إيجاب ابن اللبون مكان بنت المخاض ليس مجرد زيادة السن، بل زيادة السن وكون ابن اللبون لكبر سنه أيضا فيه قوة على الامتناع من صغار السباع، فلهذا أجزأ مكان بنت المخاض في 25 إذا لم تكن عنده. أما إجزاء الحق، أما إجزاء الحق والذكر مكان بنت اللبون عن 36 فإن هذا المعنى مفقود، المعنى الموجود في ابن اللبون مفقود في الحق، وذلك أن بنت اللبون، بنت اللبون كابن اللبون الذكر، يعني كابن اللبون ذكر في الامتناع، هذا معنى أنها تمتنع بنت اللبون، والحقة من باب أولى تمتنع لكبر سنها، لكبر سنها، فلهذا قال إنه لا يجزئ. وهذا هو المذهب، وقد يقويه والله أعلم، قد يقويه والله أعلم أنه في الحديث لم يذكر الجبر لابن اللبون في أنصباء الإبل إلا في النصاب الأول وهو في 25 ولم يذكره بعد ذلك، بل ذكر الجبران، ذكر بعد ذلك الجبران، إذا لم يكن عنده يدفع هذا ويأخذ الجبران إذا أدفع زيادة، أو إذا دفع ما هو أنقص هو الذي يدفع، صاحب الإبل يدفع الجبران 20 درهما. قال رحمه الله فصل: فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون كما تقدم، وفي 46 حقة وهي التي لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وتركب، ولهذا قال في الحديث، في حديث بكر رضي الله عنه تقدم طروقة الفحل، وفي 61 جذعة، وهي التي ألقت سنا، وهي التي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، ولها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهي أعلى سن يؤخذ في الزكاة، أعلى سن يؤخذ في زكاة الإبل، في زكاة زكاة المعهودة في زكاة الإبل. وفي 76 بن ابنتا لبن كما تقدم، وفي 91 حقتان إلى 20 و100، وهذا كله تقدم. وإزالة واحدة، إزالة واحدة كما تقدم أيضا، يعني على 120 إزالة واحدة فيها 3 بنات لبون، هذا ورد في رواية أبي داود، ورد في رواية وأنه ذكره في عندما تقدم وأشار إليها لكان أوضح، لكن هو ذكر هنا فيها 3 بنات لبون. ونعم، وكما تقدم الحديث أن فيها 3 بنات لبون من 21 إلى 29 و100، ثم إذا بلغت 130 ففيها حقة وبنت لبون، على ما تقدم من أنه كلما زاد عقد كلما غيرت في السن بزيادة، وهكذا حتى يستوي الفرضان إلى 200، فإن شاء أخرج 5 بنات لبون أو 4 حقاق. وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ 30 و100، حتى تبلغ 30 و100 فيكون فيها حقة. نعم، في 91 حقتان إلى 20 و100، وإزالة واحدة ففيها 3 بنات لبون. وعنه لا يتغير الفرض حتى تبلغ 30 و100 فيكون فيها حقة وبنت لبون، يعني إذا بلغت 30 و100 كما تقدم فيها حقة وبنت لبون. والصحيح الأول، لأن في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر الخطاب رضي الله عنه، فإن كانت 21 و100 فيها 3 بنات لبون، رواه أبو داود، رواه فيها 3 بنات لبون. والمعنى أن من 21 إلى 29 و100 3 بنات لبون، ليس فيها حقة وبنت لبون. صحيح أن فيها 3 بنات لبون، هذا نص رواية ابن عمر مفسر موضحة لرواية حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا نص، وهو حديث حسن، حديث حسن، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه أبو داود من رواية سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري عن سالم عن أبي، ورواية سفيان بن حسين عن الزهري فيها كلام، لكن تابعه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم، وأنه كتب له فريضة الصدقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، وهذه متابعة جيدة تدل على رواية سفيان بن حسين محفوظة، لأن سفيان بن حسين عن الزهري وسفيان بن حسين ثقة باتفاقهم إلا في الزهري، فهذا يبين أن بعض الروايات التي روى عن الزهري محفوظة، لكن هذا لا يجزم إلا بدليل برواية توضح حفظ هذه الرواية كما في هذا اللفظ، وأنه حفظ من رواية يونس بن يزيد عن الزهري، وهذا نص وهو حديث حسن، ولو زاد جزءا من بعير لم يتغير فرض به لذلك، ولأن سائل فرض لا تتغير بزيادة جزء، يعني لو صار عنده مثلا، لو صار عنده مثلا 24 وله شراكة في بعير نصف بعير، عنده 24 ونصف، لا يتغير الحكم، الواجب عليها 4 من الغنم. ولو صار عنده مثلا 35 من الإبل، فالواجب كما تقدم فيها بنت مخاض من 25 إلى 35، فلو كان ولا يكون الواجب بنت لبون إلا إذا بلغ 36، فلو صار عنده 35 من الإبل وشريك في نصف واحدة من الإبل، بين له هناك ناقة شراكة بينه وبين نساء، فعنده 25 إبل وشقص من بعير آخر مشترك بينه وبين واحد أو اثنين، لا يتغير الفرض، لا زال الواجب عليه بنت مخاض، لأنه لم يتم 36، لم يبلغ 36، فهذا في قوله ولو زال جزءا بعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، فيبين أن جزء من بعير لا يغير، ولو بلغ هذا الجزء إلى 99 حتى يملك بعيرا تاما يتغير به الفرض، ولأن سائر الفروض لا تتغير بزيادة جزء، كذلك لا يتغير الفرض إلا بالزيادة التي ترفعه من نصاب إلى نصاب آخر. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة للحليب الصحيح كما تقدم. فصل. وهذا مثل ما تقدم، لما أنها زادت كثرت الإبن، ومع ذلك صار الواجب أقل من ذلك، صار الواجب أقل من ذلك، لكنه وجب في سن أعلى مع التجب بنت المخاض، إنما الواجب بنت لبون وحقة، ففي كل 50 حقة، مع أن الحقة تجب في 46 لكن صارت تجب في كل 50، و36 فيها بنت لبون، ومع ذلك الآن صارت تجب في كل 40 لكنه في كل 40، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فإذا اجتمع من هذا المال هذان العددان أخرج هذا الواجب وهذا، فإذا كان عنده 90 ويجب عليه حقة وبنت لبون، 50 عن عن عن 50 حقة وعن 40 بنت لبون. فصل. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أيهما أخرج أجزاءه أجزاءه، وإن أخرى وإن كان الآخر أفضل منه. فلو كان عنده 200 عنده 200 من الإبل وطيبة، وعنده 5 بنات لبون وسط، جاز أن يخرج 5 بنات لبون، ولو كان وعنده 5 بنات لبون و4 حقاق، الأربع حقاق طيبة و5 بنات لبون دونها لكن ليست معيبة، جاز أن يخرج 5 بنات لبون وإن كانت الحقاق أفضل، أو بالعكس كانت البنات لبون هي الطيبة الكريمة و5 الحقاق دون ذلك، وإن كان الجمع كله ليس مراضا ولا هزيلا ولا معيبا، جاز أن يخرج هذا وهذا. والمنصوص عنه فيهما 4 حقاق، عن أحمد رحمه الله أنه يخرج 4 حقاق، هذا منصوص عنه، وهذا محمول على أن ذلك فيهما بصفة التأخير، لأن في كتاب الصدقات الذي عند آل عمر رضي الله عنه، فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، وهذا على التأخير، وهذا واضح بلا تفصيل منه عليه الصلاة والسلام بأنه نعم ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون، أي السنين وجدت عنده أخذت، وهذا في الحديث نفسه، هذا اللفظ ساقه هو في الحديث عند أبي داود، تقدم الإشارة إلى هذا اللفظ. ولأنه اتفق الفرضان في الزكاة فكانت الخيرة لرب المال، بل هو نص الحديث كالخيرة في الجبران، يعني هو كان يقول دل على ذلك النص والمعنى، فكما أنه لو أخرج مثلا بنت لبون مكان الحقة، أو أخرج بنت المخاض مكان بنت اللبون مثلا، فسواء أخرج الأعلى والأسفل، فإنه في هذه الحالة هو بالخيرة، فإن شاء أن يدفع 22 درهما، وإن شاء المصدق أن يعطيه 22 درهما، المقصود يعني شاتان أو قيمة الشاتين. وإن كان المال ليتيم لم يخرج عنه إلا أدنى السنين لتحريم الشرع التبرع المال اليتيم، فلو كان مثلا له مثلا عنده يتيم وعنده 200 وعنده 200 من الإبل وعنده 5 حقاق وعنده 4 حقاق مثلا و5 بنات لبون، و5 حقاق طيبة و4 بنات لبون و5 بنات لبون مثلا دونها، فإنه يخرج بنات اللبون، وهكذا بالعكس، لأنه لم يخرج إلا أدنى السنين تحريم التبرع مال اليتيم، وهذا في نظر قال التبرع مال اليتيم، وهذا ليس تبرع، هذا إخراج الواجب، والشارع أطلق الوجوب ولم يخص يتيما من غيره. فإن أراد إخراج الفرض من السنين على وجه يحتاج إلى التشخيص كزكاة المئتين لم يجز، وإن لم يحتج إليه كثلاث كزكاة ثلاثمائة يخرج عن حقيتين الخشبنات لابون جاز. فإن أراد إخراج الفرع عن السنين على وجه يحتاج إلى التشخيص كزكاة المئتين فلو كان عنده مثلا عنده مئتان من الإبل، وعنده خمس بنات لبون، وعنده ثلاث شقاق، عنده ثلاث شقاق مثلا، ففي هذه الحالة ما الواجب عليه؟ الواجب أن يخرج خمس بنات لبون، لأن خمس بنات لبون عن مئتين. لو قال أنا سوف أخرج ثلاث شقاق، عندي ثلاث شقاق، ثلاث شقاق عن 150 من الإبل، طيب بقي 50 فيها حقة، قال ما عندي حقة، لكن أخرج بنتي لبون زيادة على ثلاث حقاق، فيكون شريكا للفقير في ثلاثة أرباع بنت اللبون، لأنه أخرج بنت لبون عن 40 فهي مع 550 690، وبنت اللبون الثانية فيها 14 ربعها 10 تضم إلى 190 تصير 200، يبقى ثلاثة أرباع بنت اللبون وهي 30، فيكون شريك للفقير في ثلاثة أرباع بنت لبون. هذا فيه تشقيص، وأنت الآن لا تحتاج إلى التشقيص لأن عندك خمس بنات لبون، لماذا تلجأ إلى التشقيص؟ لأن هذا فيه مشقة عليك وعلى الفقير، في هذه الحالة يجزئك. فإن أراد إخراج الفرع عن السنين على وجه يحتاج إلى التشقيص كزكاة المئتين لم يجوز، وإن لم يحتج إليه يعني يمكن أن يخرج سنين من الواجب عليه، لأنه زكاة المئتين لا يمكن أن تخرج عنها حقاق وبنات لبون إلا مع التشقيص، لا يمكن، لأنك لو أردت أن تخرج أربع حقاق يعني تخرج مثلا حقاق وبنات لبون، لا يمكن تجمع بين الحقاق وبنات اللبون في المئتين إلا مع التشقيص أبدا، لأنك لو خدت ثلاث حقاق بقي 50، والخمسون فيها أكثر من 40 تحتاج إلى بنت لبون وزيادة. بالعكس لو أردت أن تخرج أربع بنات لبون، أربعها من عن 160 بقي 40، إذا أخرجت شقة تكون تشارك الفقير في خمس حقة، لأن الحقة عن 50 وأنت أخرجت أربع حقاق عن 160 وأربع بنات لبون ب 160 وحقة 50، إذا أخرجت 50 إلى 160 صارت 210، فأنت شريك له في هذا القدر، شريك له في هذا القدر، فله من الحقة الثانية الحقة التي مع بنات لبون للفقير الخمس وهي خمس حقة، وأربعة أخماس الحقة لك أنت لأنها زائدة على المئتين، فلا يمكن الجمع بين الفرضين في المئتين إلا مع التشقيص. لكن أن أمكن أن تخرج من النوعين يعني تجمع بين الحقاق وبنات اللبون بلا تشقيص فلا بأس، متى يكون هذا؟ في 300. ولهذا قال وإن لم يحتج إليه يعني للتشقيص كزكاة 300، يخرج من الجنسين، يخرج حقاق ويخرج بنات لبون. كيف ذلك؟ أخرج حقتين عن 100 بقي 200، ال200 فيها خمس بنات لبون، فيخرج حقتين وخمس بنات لبون عن 300، ما في تشقيص، ليس فيه مشاركة بين الفقير والغني، فأنت حين تخرج خمس بنات لبون هذه تجزئك عن 200 من الإبل، وعندك 100 من الإبل عنها حقتان، حقتان عن 100، أضف 100 إلى 200، أضف 100 إلى 200، هذه 300. فلا تشقيص إذا لم يحتاج إليه إلى التشقيص كزكاة 300، يخرج عنها حقتين، يخرج عنها حقتين يعني عن 100، وخمس بنات لبون عن 200، تمت جاز. وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقصة تعين إخراج الكاملة، لأن الجبران بدل لا يصار إليه مع وجود الفرض الأصلي. فلهذا وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى أو كانت الأخرى ناقصة تعين إخراج الكاملة، لأن الجبران بدل لا يصار إليه مع وجود الفرض الأصلي. يعني لو كان مثلا عنده 200 من الإبل، 200 من الإبل فيها خمس بنات لبون، هو عنده خمس بنات لبون وعنده ثلاث حقاق، وجد إحدى الفريضتين دون الأخرى، المئتان فيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق، هو يقول لا ما عندي أربع حقاق، عندي خمس بنات لبون وثلاث حقاق، أنا سوف أخرج ثلاث حقاق وبنت لبون عن 40، هذه كما تقدم 190، وبنت لبون أخرى تكمل 210، وأشارك الفقير في ثلاثة أرباع بنت اللبون. يقول أنت لست بحاجة، أنت عندك خمس بنات لبون لست بحاجة إلى التشخيص، أنت لا ليس عندك الفرضان، ليس عندك أربع حقاق حتى تكمل 200، عندك ثلاث حقاق وثلاث حقاق 150، لكن عندك أربع بنات، خمس بنات لبون، وخمس بنات اللبون خمس بنات اللبون هذه تجزئك عن 200 من الإبل. في هذا يقول وإن وجدت إحدى الفريضتين دون الأخرى يعني وجد خمس بنات لبون عن 200، يخرج خمس بنات لبون، عنده أربع حقاق وليس عنده خمس بنات لبون، واجب عليه يخرج خمس بنات أربع حقاق، أو كانت الأخرى ناقصة أيضا من الصلة واجبة إذا كان عنده الفرضان، عنده السنان، عنده بنات لبون حقاق، لكن إحداهما تامة والأخرى ناقصة، تعين إخراج الكاملة في الصورتين، يعني لأن الجبران بدل لا يصار إليه مع وجود الفرض الأصلي، لأن الجبران بدل، والبدل لا يصار إليه إلا عند عدم المبدل، وأنت لست محتاج إلى التشخيص وفي لأنك لست محتاج لوجود الواجب الأصلي وهو خمس بنات اللبون عن 200، فلا حاجة أن تخرج مثلا ثلاث حقاق ثم تكمل ببنتي لبون أو نحو ذلك. نعم، ونقف عند قوله وأن احتاجت كل فريضة إلى جبران أخرج ما شاء منهما كما دمت الآية. سأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.